بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، أذكركم أنه اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. عندنا تقول سؤال عدي، تقول إذا ماتت الأخت عدها أخوة من الأبوين وأخوة من الأب، فشنو حكم هنا الميراث؟ شلون يوزع الميراث؟ الميراث هنا يكون للأخوة من الأبوين، يعني الأخوة من الأب ليس لهم شيء من الميراث مع وجود الأخ من الأبوين. فإذا شخص مات وعنده أخوة من الأبوين، من أمه وأبوه، وعنده أخوة فقط من الأب، فهذا الأخ اللي من الأب ليس له شيء من الميراث، كل الميراث يكون للأخوة من الأبوين. والشق الآخر بالسؤال، والسؤال الثاني تقول ما حكم من مات يعني قبل المورث مالته؟ ما حكم من مات مثلا الابن يموت قبل هذا قبل الأب، مثلا الأخت تموت قبل الأخ. هنا اللي هذا اللي يموت قبل وعنده أولاد ما إله، يعني مثلا لو شخص عنده أولاد. عندنا اتصال الأخ حسين من النجف. السلام عليكم أخ حسين. عليكم السلام مولاي، حياكم الله. حسين تفضل. الله يخليك مولاي، عندي سؤال والله مشكلة يعني. تفضل. رحت الحج، أدرك مناسك الحج الله وفقني وبشكل تام. بلي. بس بالأيام الأخيرة. بلي. كنت أسوي عمرة منفردة. بلي. وصار خلل بالعمرة، يعني أنا أحرمت من المسجد لعائشة. بلي صحيح. بس ما يعني الطراز ما أجي تمام. بلي هو هو أحرمت من مسجد التنعيم، أحرمت للعمرة. أي بلي. أحرمت من مسجد الشجرة عائشة. بلي بلي بلي. الكعبة بس الطراز ما كملت يعني شوية حالته وجهلا من أنا وقلت فيها عمره من فرجة أخلي حالها هو بعد ما أكمل. شنو بالطواف؟ شنو بالطواف يعني؟ يعني لم تأتي بالطواف؟ الطواف صار بي يعني أحدثت بالطواف. بلي أحدثت بيا شوط بيا شوط أحدثت بيا شوط. بالسادس بالخامس ما أذكر. بلي. وبعدين أخذونا بالعربانة أنا وضع الصحيح كمان. بلي. أخذونا بالعربانة كملوا للسعي وخسروا شعري، بس هسه قالوا لي أنت لازمك محرم. بلي. شنو الحال؟ بلي. علي من كفارات. بلي أحرمت أحدثت بالشوط السادس مو باختيارك باختيارك لو بدون اختيارك باختيارك لو بدون اختيارك. بدون اختيارك. من دون اختيارك. يعني هو كل ما في الأمر تروح تتوضى وتكمل، هو هذا أنت لو كان هذا حكمك. أنت كنت المفروض أنه تقطع الطواف مالتك وتروح تتوضى إذا محدث بالأصغر وتكمل. وتكمل. أنا حالة كانت حالتي الصحية مو تمام يعني. بل إن شاء الله. طبعاً يعني الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة. الله يخليك. انتظر الجواب يعني. إن شاء الله. نعم. فإذا الشخص عنده مثلا أولاد، عنده اثنين أو ثلاثة، واحد من أولاده مات قبله ليس له شيء من الميراث هذا، حتى وإن كان عنده أولاد هذا اللي مات، الأولاد الميراث يكون للأولاد المباشرين يعني، مو الأولاد أولاده، لا الأولاد مباشرة. وكذلك بالنسبة الأخ مثلا مات قبل أخته، هذا أولاد الأخ، هذا أيضا ليس لهم شيء من الميراث. أبو مصطفى من السماوة يقول قبل سنتين كنت عسكري اتصال. الأخ علي من الديوانية، السلام عليكم أخ علي. سيدنا تفضلوا. سيدنا عندي سؤال، ثلاثة أسئلة، سؤال عام عادة على الشاشة، وعندي سؤالين خاصات. شلون بالنسبة للخاصات؟ الخاصات يعني ممكن تأخذ الرقم من الأخوة الموجودين بالكنترول بالبث المباشر وإن شاء الله. وبالنسبة للسؤال العام تفضلوا. علي تسمعني؟ علي تسمعني؟ أبو حسن من بغداد. السلام عليكم، حياكم الله أبو حسن، تفضل أبو حسن. إذا صلاة الليل أشيل دعاء إيش كتير يعني بهذا؟ بلي. هل يجوز يعني؟ أثناء الصلاة؟ إي والله. تقربي الأدعية؟ أحيانا دعاء أبو حمزة الثماني. نعم. سيدنا. بلي واضح. ايه. هل يجوز استغفار للشهداء؟ الله يحفظك. نعم. اكو سؤال اخر؟ رحم الله والديك. شكرا جزيلا، شكرا، الله يحليكم. علي عاود الاتصال، تفضل علي. الله يسعدك سيدي. حياكم الله علي، تفضل. سيدنا إذا المرأة على الحيض، على الجناح الحيض العقل، نعم، فيصير تقرأ دعاء أو القرآن تقرأ بس مو يعني القرآن حافظته أو أنا أقرأ له وهي تقرأ وراي بدون ما تلزم القرآن، يجوز أو لا يجوز؟ واضح إن شاء الله. أكو سؤال آخر علي؟ لا لا سيدنا. شكرا جزيلا. فاضل من النجف، السلام عليكم فاضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله فاضل، تفضل. الله يحييك، رحمة الله والديك. تفضل. تفضل فاضل. بالنسبة عندي سؤال، بالصلاة الواجبة بالقنوت. نعم. بالنسبة للقنوت يصير أخلي يدي على وجهي مثلا أقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، يصير لو مصير؟ بس على السؤال عندي. نعم. عباس من بابل، السلام عليكم أخ عباس. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل عباس. ما جاء بلا زحمة، بالنسبة القطع بالسم إغراض. بلي. لا مو شرعه بس يعني استفسار. بلي. يقولوا ان هذا الطير مو زين يصيح، لازم يروح احد مثلا او كويسين ولا. بلي شكرا جزيلا عباس، شكرا. احمد مساء السلام عليكم اخ احمد. السلام عليكم سيدنا. تفضلوا تفضلوا احمد. سيدنا عندي سؤال، انا كنت اداوم مكان يبعد عن 40 كيلو متر، وهذا الدوام دوام ابقى يوم بالدوام وانزل يومين عند اهلي، يعني 10 سفرات في الشهر. عندك 10 سفرات؟ بلي. عندي 10 سفرات في الشهر، ونقلت هذا المكان يبعد عن اهلي تقريبا صار شهرين 25 كيلو متر. وقعت في شهرين 3 اشهر تقريبا 3 اشهر تقريبا ورجعت هذا المكان القديم، جرها مكان قديم، شلون اصلي بيه؟ هاي الفترة اللي انقطعت بيها 3 اشهر كان عندك كثرة سفر بيها؟ نفس الدوام بس هني المكان قرب لأهلي، مكان عملية حول نقلت عن غير مكان يبعد عنها 25 كيلو متر. سم 25 كيلو. وسيدنا راي محتاجين رقمك ضروري. إن شاء الله تأخذه من الأخوة بالكنترول إن شاء الله. أبو مصطفى من السماء يقول قبل سنتين أو سنين كنت عسكري، وبقى 20 وبقى عليه 20 يوم ما صمت لأن ما قضيت عن اتصال. أبو حسن من البصرة، السلام عليكم أبو حسن. عليكم السلام مولاي، الله يسعدك. حياكم الله أبو حسن، تفضل. رحم الله والديك مولاي. أنا سوي حادث دهس مساء اثنين، ما أعرف الدية شون شغلتها. توفن حادث دهس نسوان اثنين، يعني مساء اثنين دهستين. نعم، ما أعرف يعني الدية شقد. توفن ذن لو لا موجودات؟ اي لا متوفيات. توفن يعني توفن بسبب الحادث؟ اي نعم. تعرفهم؟ تعرف أهلهم؟ تعرفهم؟ اي نعم. بلي طيب دي طيب؟ اي نعم. لا سؤالك شنو العاد سؤالك؟ اقول ايش قد الدية يعني على سيد علي السيستاني، سعر الدية مثلا. واضح ان شاء الله، واضح. رحم الله والديك. والديكم. احسان من النجف، السلام عليكم احسان. الله يحفظك، رحم الله والديك سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا بلال، احنا عدنا قدر الثمن وقيمة، ذن البدور مع الثمن وقيمة. نعم. فبدلوه وهذا مكتوب وقف، هذا جابوا لنا يا مكتوب وقف. وقف المن؟ وقف المن؟ وقف الجهة معينة، يعني من ذل المواكب مع مواكب. بلي. هذا صار استبدال، فشن نسوي؟ واضح إن شاء الله، واضح. الله يبارك. أسماء من واسطة، السلام عليكم أسماء. عليكم السلام، السلام سيدنا. حياكم الله، تفضلي أسماء. أخي سيدنا عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت حامي طوال طفيلي، لدرجة الإمام العباس هذا الأشياء اللي بطن أبطم هذه، وهسه حامي عمل لي 5 سنين، ما أقدر أروح أوصي النبي، يعني يصير نجيب أروح أوصي. شنو ايش قلتي من نذر؟ تصيغة النذر شنو قلتي؟ من يصير عندي جاهل راح افطن بالعباس. شنو بالعباس؟ شو اسوي له؟ شو اسوي له بالعباس؟ افطن؟ اها آه افطن بالامام العباس عليه السلام، وهسه انا حامل افطن، وهسه ما حامل ما قدرت اروح، انا ما ادري بنفسي اللي حلت وسفر وهاي. واضح ان شاء الله، واضح. زينب من البصرة، السلام عليكم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله زينب. عندي 3 أسئلة. تفضلوا زينب. السؤال الاول، انا عندي والدتي ما هي جاي تصلي، وطلع دم من حلقي صار بفتحها، ما قدرت تقطع الصلاة، جات لحد ما أكمل صلاتي وأمس حد، وصار بعضاية كانت تصلي بيها، يعني هسه ما تعرف شقد مقدار الدم اللي صار بصباحها، شقد؟ شوية يعني. يعني فشي بسيط صغير؟ أقل الدرهم. قليل. أقل الدرهم. نو؟ إي نعم. بعد سؤال آخر؟ السؤال الثاني، إحنا نريد نروح نجري زيارة. بس والدتي تيجي أول مرة الكربلة، فأنا قلت يعني خاف ما يصير يعني نروح الكربلة ونعوف النجف وبعدين نروح النجف، يعني يصير لو ما يصير. بلي، سؤال آخر. السؤال الثالث، أنا عندي بيت عمي قاعدين بالمتجاوزين، وإحنا نريد نروح لهم، يعني يقولون خاف ما يصير. تقريركم سيدي في الثاني، هذا السؤال سيدي. حياكم الله. عبد الله من بغداد، السلام عليكم. عبد عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله عبد الله. سيدنا كنت نسوي السنة 50. بلي ثورة سنة 50. نعم. وجمعت الفلوس كلهم بنيت لي بهم بيت. نعم. وهسه زال هسه فلوس أنا ما عندي، يعني شلون هم ثورة سنة أو فنها. أنت تشتغل ولا؟ أنا أشتغل عندي ورشة مال حداد. نعم. الله من يجي راس سنتك عندك أموال؟ أموال لا والله عندي ترميم بالبيت لأبوخ وبياض وهاي والله أرمم يعني. ألو؟ بل واضح. إي والله سيدنا رحمة الله وديك بركة التوضيح وجزاك الله خير. حياكم. شاب من ذي قار، السلام عليكم شاب. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل شاب. حياكم الله شاب، تفضل. حياك الله مولاي، عندي اسئله. تفضل. بس السؤال الاول، هل الصلاه الاخلاقيه تقف على قراءه الصوره فقط؟ هل الصلاه الاخلاقيه تقف على قراءه الصور فقط؟ نعم. سؤال اخر. نعم مولاي. بلي. السؤال الثاني. نعم. هل يجوز للمرأة إرضاء الطفل على جنابه؟ والسؤال الثالث، كيف صلاة الليل وماذا أقرأ فيها من الصور بالتفصيل؟ لك سؤال آخر. السؤال الرابع، ماذا يترتب على أعمال التي عملها في صغر سني مثلا ارتكاب الحرام؟ مثل إيش يعني؟ السؤال الخامس، مثل إيش؟ عفوا مثل إيش الحرام؟ مثل إيش أموال مال الناس؟ شنو مثلا بصغر سني مثلا حرام بول أو شيء أو مشاكل ده. نعم مثلا بلي. سؤال خامس، ماذا أقرأ قبل الإقامة ونية الصلاة وتكبيرة الإحرام وكيف أقوم إلى الصلاة؟ قبل شنو؟ قبل شنو؟ ماذا أقرأ قبل الإقامة ونية الصلاة وتكبيرة قبل نية الصلاة؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أبو حسين من ميسان، السلام عليكم أبو حسين. حياكم الله، تفضل ابو حسين. سيد انا عندي سؤال واحد. تفضل. انا سؤالي كانت بجدتي ام ابويا. ندلي. يعني هي ما لها معين، بس انا يعني هي مرة كبيرة، انا يعني بس انا وزوجتي، يعني انا يعني اقول لك انا حمام، يعني اتولد اجتنا كله، يعني انا داريتها وخدمتها منها، ما اتوفت وراحت رحمة الله. بارك الله بيك. بلي. انقطع اذا امكن الاخ حسين عاود اتصال. فاطمه من بابل، السلام عليكم فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي فاطمه. سيدنا بلي. اريد اسوي راس سنه 50. تشتغلين انت؟ لا يعني خادمه للحسين. ها يعني بلي تتكسبين. نعم. أيه. نعم. لكن يعني ما عندي شلون نقول فلوس تبقى من السنه للسنه، شنو اللي اخمسه؟ بعد اخو سؤال اخت فاطمه. لا شكرا سيدي. حياكم الله اخت فاطمه، اهلا وسهلا بك. محمد من ذي قار، السلام عليكم اخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسعدك سيدنا. بلي تفضلوا. عندي ثلاثه اسئله. تفضل. السؤال الاول، هل يجوز بيع المواد الزائده من المواكب؟ اي المواد الزائدة من المواكب. بلي تفضلوا. لكي يبني الشخص بها حسينية، مع العلم هذا الشخص تعمد ان لا يطبخ للزائرين كمية كبيرة، بحيث هذه المواد تكون زائدة بشكل كبير لكي يتمكن من بناء الحسينية. بعد سؤال اخر. سؤال ثاني، هل يجوز أن يقوم صاحب الموكب بوضع صناديق وينادي على الزوار بالتبرع لبناء حسيني لخدمة الزائرين؟ بلي. وسيدنا ساق في والدتي مريضة وتعبانة كلش، عندها قليب وضغطها دائما يرتفع، وهسه رجليها يعني انتفع وقوة تتحمل يعني يلا الصوم. هسه تقول يعني مثلا انسان انا ما اقدر اصوم، شنو الحل؟ بلي جزاك الله خير. جزاك الله خير. حياكم. الأخت مها من بغداد، السلام عليكم أخت مها. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخت مها. شيخ مثلا أنا واحد نعم. وعليكم وعليكم السلام. مثلا نعم. واحد قام الأقامة، مثلا أنا واحد يريد يصلي يقول الأقامة أول مرة، لو يقول الله أكبر أول بداية، يعني قصتكم تكبيرة الإحرام لو الإقامة أول. إيه، وبعدين إحنا نقرأ الشهادة نصير نقدمها لو قبل لا نقولها. بل نعم. وأريد تفصل لنا يعني صلاة الآيات شبيها صلاة الآيات شبيها، يعني ما نعرف احنا كيفيتها، أريد نتعلم كيفيتها يعني شلون نصليها بالضرورة يعني. واضح واضح. شكرا لك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أم طارق من النجف، السلام عليكم أم طارق. أم طارق تفضلي. ألو. تفضلي أم طارق. أخت أم طارق تفضلي، تفضلي أسمعكم، تفضلي. ألو. تفضلي أسمعك. ألو. بلي أسمعك، تفضلي أم طارق. ما أسمع. تفضلي أم طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي اطرحي سؤالك أم طارق. اطرحي سؤالك، قولي اسمعك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو سؤال ام طارق؟ حياكم الله. يمي شنو السؤال؟ سيدنا بمكه انا اسمح عليها الحسنة بال 2016 المرشد الديني قال للنساء قال لي هين ما تبعتم في ابننا، يعني ما خلاني بعتن، رجعنا في الفندق. قال لي تحافظ في الفندق، بعدين قال لي عليك كان شرط ذبيحة لأنه ما بيستلف لنا، بس يريد الحكم مرته، يعني هذا الموضوع صحيح، بس هن قد يعني يقول احنا حكينا نستلف في الفندق يعني يصير حكي فينا. عفوا عفوا عفوا، الليل الليلة أو الليلتين التي يجب عليها أن تبات بها في منى، هاي الليلة قضتها بالعبادة؟ نعم هن قضاهم بالعبادة، نعم قضاها يعني. بس يقول يعني صار حكي الناس الخارج موضوع العبادة. بلي بلي. لأن تعرف نساء يعني مجموعات الصغار واحدة وكل يعني. فبعدين قال لي عليك كان شهر، عليك كان ذبيحة يعني حتى الليلة الأولى والليلة. نعم صحيح، يعني صحيح يعني عليه إذا ما انقضيت الليلة بالعبادة هذه، يعني صلاة قراءة قرآن أدعية، إذا ما قضنا هاي الليلة نعم تجب عليه إنشاد في كل ليلة. صحيح. يعني هذه لازم يدفع بل إذا ما مقضيت هاي الليلة بالعبادة نعم عليه انشات عن كل ليلة شات دم شات. زينب من السماوة، تفضلي زينب. تفضلي زينب. تفضلي زينب. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضلي زينب. سيد حياكم الله. زينب شلونك؟ اهلا بيك سيد. انا كل سنتين سيد صار سنتين ما الو. نعم اسمعك سيد. انا صار سنتين ما صليت، انا ما 79 كيف ما اصلي هاي السنين كلها ما اصليها الو سيد. نعم نعم نعم واضح واضح واضح. ان شاء الله ان شاء الله نجاوز ان شاء الله. علي مطويريج، السلام عليكم. علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل علي. سيدنا. حياكم الله علي، اهلا وسهلا بك ان شاء الله. الله يبارك بك علي، تفضل. سيدنا عندنا سؤال، اللهم الله وديك. تفضل علي تفضل. سيدنا عندنا صلاة الصبح مرات مطبقة وصلاة الظهر. نعم. صليها قبل صلاة الظهر ووراها. هذا. بلي. سؤال آخر أكو علي؟ سيدنا. نعم تفضل. الله يفضلك سيدنا. سيدنا إحنا مسوين خطوة واحد. بلي. السيارة وإحنا يعني الفرمانة زيادة يعني ضايقنا بالخط. نعم. وإحنا ما راضين عليه يعني. نعم أنتم أجري مستأجري غير يوصلكم؟ شهريا طيب الشهر يعني. أيوه. هي حتى أربع نفرات بغيره سيارة بغيره. ساعد زيادة فوق أنا إلى حق يعني وإحنا بس إحنا ما راضين عليه جاي ضايقنا كل شيء. عشان أكثر من مرة يعني. بدي واضح إن شاء الله واضح. أبو حسن من البصرة السلام عليكم أبو حسن. حسن من البصرة. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله أبو حسن. مولاي الأستاذ. حياكم الله أبو حسن تفضل. مولاي على مود رأس السنة الخمسية. شبيه. أنا ما عندي رأس خمسية رأس السنة. أنت تشتغل تشتغل؟ والله الشغل واقف. الآن جه صالح ما تشتغل. والله قبل مدة اشتغل انا عندي عمل كامل بس هسه الامور وقفت عندي ما عندي عمل واقف رجل كبير. نعم مولاي هواي صار لي اشتغل. زين ايش قصدك من تركت العمل؟ تركت العمل صار لي اقل السنة مولاي. ها اقل السنة. اي والله وهسه اذا سولات خمسية انا عندي الملابس كلها داخل البيت يعني كلها مستخدمة. نعم أقول لك أبو حسن عندك نية ترجع للعمل أو بعد ما عندك نية ترجع للعمل؟ والله إذا أبو ذاك العمل أنا رجل كبير مو يعني من بلي واضح واضح بل كله واضح فإذا عندي نية أفتح لي باب رزق أرجع ما أكون بلي. أي والله بلي فعندي غراض ملابس بطانيات شنو يعني ربلوا عن شيء. نعم لأنه مستعملين لا مستعملين اي والله كلها مستخدمة بعد تدري بين امور شوية تعبانة بلي وعنده طلاب مدارس ما عندي يعني امور واضح واضح واضح. شكرا جزيلا. أبو مصطفى من السماوة السؤال من الحلقة الماضية يقول قبل سنتين كنت عسكري وبقيت وبقى عليه 20 يوم دار عليهن سنة وما قضيتهن. إذا أخرت القضاء يعني إذا مثلا شهر رمضان اللي فات عليك قضاء أيام شهر رمضان إذا قضيتهن بسفر مثلا بسبب السفر إذا قضيتهن ما عليك شيء غير القضاء. إذا أخرت القضاء ما قضيتهم يعني من رمضان الماضي إلى أن إجى رمضان الثاني بعد رمضان الثاني قضيتهم أخرت القضاء هنا تجب عليك فدية. الفدية هي 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم يعني طحين تمة 3/4 كيلو عن كل يوم هاي فدية تأخير لأنه أخرت القضاء حتى إجى رمضان الثاني. عندنا أبو حيدر من بابل أيضا سؤال من الحلقة السابقة يقول احنا عقدنا بالمحكمة عقد شرعي يعني عقد الزواج بالمحكمة عقد عند رجل دين ما عقدنا احنا. العقد عقد الزواج يحتاج الى ايجاب وقبول ايجاب من قبل الزوجة والقبول من قبل الزوج. هذا الايجاب والقبول هذا العقد بين الطرفين اذا هم بيناتهم الزوج والزوج يعرفون الصيغة وقالوها وعقده وهذا عقد صحيح. شخص آخر يعرف الصيغة القاضي مثلا قال لهم الصيغة أو قالوا الصيغة المهم العبرة هو بالصيغة الإيجاب والقبول. الإيجاب من قبل الزوجة الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم الزوج يقول قبلت التزويج على المهر المعلوم. هذا إذا صار العقد إذا الزوج والزوجة تلفظوا به سواء أمام رجل دين أمام قاضي أمام شخص آخر المهم هم يتلفظون بهذا حتى لو بيناتهم يكون هذا عقد صحيح بيناتهم. أما إذا ما تلفظوا بالصيغة ما ذكروا الصيغة فهذا ما يعتبر زواج بيناتهم إذا ما يدرون يعتبر وطئ شبهة الوطء إذا صار بينكم هذا وطء شبهة. فأنت يا أخ أبو حيدر من عقدت بالمحكمة قلت التوزوجتك قلت ذكرت العقد صيغة العقد ذكرتها بيناتكم يعني الإيجاب من قبل الزوجة والقبول من عندك. إذا ذكرت العقد نعم هذا زواجكم صحيح، إذا ما ذكرت العقد لا زواجكم هذا فعليكم تعقدون مرة ثانية. طبعا إذا ما ذاكرين العقد الشرعي عليكم أن تعقدون الآن. علي من الديوانية يقول المرأة الحائض يصير تقرأ القرآن والأدعية؟ نعم بالنسبة للأدعية ماكو إشكال، المرأة الحائض تقرأ الأدعية أي دعاء تريد تقرأ، بس لا تلمس إذا بالدعاء لفظ الجلالة لا تلمس لفظ الجلالة وهي حائض. أما بالنسبة لقراءة القرآن يصير تقرأ القرآن ما عدا سور العزائم الأربعة اللي بيها آيات السجدة ألف لام ميم السجدة حاء ميم السجدة النجم والعلق، ذن السور الأربعة في كل واحدة من هذه السور بها آية السجدة. المرأة الحائض آية السجدة ما يصير تقرأها، ما يصير تقرأ آية السجدة في سور العزائم الأربعة، ما عدا ذلك يجوز. طبعا بعض الفقهاء ذكروا أنه يكره للحائض أن تقرأ ما زاد على سبع آيات، كراها ليس ليس ليس عدم جواز وإنما كراها. أبو حسن من بغداد يقول يصير أثناء الصلاة أحمل مثلا فاتح الجنان ضياء الصالحين وأقرأ أحد الأدعية مثل دعاء أبي حمزة الثمالي يصير؟ نعم يصير، يصير في الصلاة واحد مثلا يريد يقرأ سورة معينة ما حفظ هاي السورة يريد يقرأها بالمصحف بالهذا في أثناء الصلاة يشيل المصحف أو ورقة مكتوبة به السورة أو المصحف ويقرأها بصلاة النوافل نافلة الليل أيضا كذلك يصير أيضا إذا يريد يقرأ سورة وما حافظ يصير يقرأها بالمصحف. وبالنسبة للقنوت أيضا يصير الأدعية إذا يريد يقرأ دعاء معين في الصلاة مثلا يصير في أثناء الصلاة يشيل المصحف ويقرأ هذا الدعاء. أبو حسن سؤال ثاني يقول هل يجوز الاستغفار للشهداء؟ نعم لا بس، فد عمل جيد هذا، الشهداء لهم حق علينا لأنهم ناس ضحوا ولولا الشهداء لما حصل أمن واستقرار في أغلب مناطق العراق. فاضل من النجف يقول يصير أخلي إيدي على وجهي في القنوت؟ البعض يعني بالقنوت من يكمل القنوت يمسح وجهه، هذا ما وارد أنه مسح هذا مسح الوجه بعد القنوت، هذا ما وارد. ليأتي إذا يريد هو ما يبطل الصلاة بس ليأتي بقصد الجزئية، يعني يعتقد هذا أنه جزء من الصلاة ليأتي بقصد الجزئية، إذا ما أتى بقصد الجزئية ما يأثر، لكن ليأتي بقصد الجزئية. لكن هو على كل حال وليس جزء هذا مسح هذا ليس جزء من الصلاة ولا هو مستحب. أحمد من نيسان يقول أداوم في مكان 40 كيلو متر 10 سفرات يقول 10 مرات أنا أسافر في الشهر، وبعدين انتقلت المكان آخر أسافر 25 كيلو، والآن رجعت لهذا المكان. نعم أنت تبقى على الصلاة التمام، تبقى صلاتك تمام، ما طول أنت عندك 10 سفرات في الشهر ومستمر على هذه الحالة فنعم صلاتك تكون تمام. أبو حسن من البصرة يقول أنا دهست نساء 2 ما مقدار الدية؟ الدية يكفي فيها 5250 مثقال فضة، هذا بالنسبة للذكر 5000، يعني إذا كان الميت ذكر المدهوس اللي قتل بالحادث، إذا كان ذكر فالدية مالته 5250 مثقال من الفضة، إذا نساء فنصف، إذا المدهوسة امرأة مو رجل وتوفت هاي المرأة الدية نصف دية الرجل، يعني نصف 5250 مثقال فضة. النساء 2 هن يصيرن 5250 مثقال، وعليك أيضا عليك تدفع هاي الدية، عليك أيضا الكفارة. الكفارة هي أنه تصوم شهرين، طبعا عتق رقبة ماكو، تصوم شهرين متتابعين، إذا ما قدرت فتطعم 60 مسكين. أحسان من النجر يقول عندنا قدور مكتوب عليها وقف لأحد المواكب، ترجحها للموكب ذاك، ما طول هذا هذه القدور أو هذا القدر هو موقوف لأحد المواكب، يعني وقف لأحد المواكب وإجاك أنت وصلك، فهذا تشيله تودي لهذا الموكب وترجعه للمكان اللي هو موقوف له. أسماء من واسط تقول أنا انذرت نذر إذا صار عند طفلة أفطمها بالعباس، والآن أنا ما أقدر أذهب الكربلاء، إحنا داخلنا ويا الأخت أسماء، واتضح بأن النذر مالتها مو شرعي، يعني ما قالت لله علي، ما قالت لله علي، وإنما قالت إذا صار عند طفل فهذا النذر مو شرعي، مو شرعي، فبهاي الحالة النذر هذا ما ينعقد، مو واجب عليها تروح إلى كربلاء وتفطم ابنها بالعباس عليه السلام. زينب من البصرة تقول والدي أو والدتي، والدي طلع دم من فمه في أثناء الصلاة وكان أقل من الدرهم، هذا ما يبطل الصلاة، هذا إذا كان الدم أقل من الدرهم فهذا من الدم المعفو عنه، صحيح ونجاسة ولكن معفو عنه، يكفي في الدرهم هو عقدة الإبهام، هذا مقدار الدرهم بهذا المقدار، فإذا كان الدم الخارج أقل من الدرهم فهذا معفو عنه، فإذا سقط دم من فمه على إيده على ملابسه إذا كان مقدار أقل من الدرهم فهذا الدم معفو عنه في الصلاة. سؤال ثاني نقول هل يجوز الذهاب لكربلاء قبل النجف؟ لا مانع من ذلك، الزائر كيف يريد يروح للنجف وبعدين يجي الكربلاء، يريد يروح الكربلاء وبعدين يزور النجف. بيت عمي قاعدين بالتجاوز يصير الروح لهم، بالنسبة لهذا الأراضي المملوكة للدولة سماحة السيد السستاني دام ظله لا يجوز إحياء هذه الأراضي، يعني بناء بها يزرعها واحد، هاي الأراضي التابعة للدولة إلا بموافقة الجهاد ذات العلاقة، أي تصرف حتى بالنسبة للصلاة، أي تصرف حتى بالنسبة للصلاة عند احتياط وجوبي بعدم جواز الصلاة في الأراضي المتجاوز عليها، يعني اللي هي تابعة للدولة وقام أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص بإحياء هذه الأراضي ببناء بها بيت أو زراعة أو ما شاكل ذلك. عبدالله الأخ عبدالله من بغداد يقول أنا مسوي رأس سنة 50 وما طلع عندي أموال عند رأس السنة 50. نعم الشخص اللي يشتغل اللي يتكسب يوم شروعه بالوظيفة هذا هو يعتبر رأس السنة 50، يوم شروعه بالوظيفة يعتبر رأس السنة 50، فهو كل ما يجي هذا التاريخ يشوف شنو عنده، أكو زيادة عنده فلوس زايدة، عنده غراض بطانيات مواعين أثاث ما مستعملها يخمسها، عنده أرض مثلا ما ساكن مو للسكن، عنده سيارة يشتغل بها إلى آخره، عنده بضاعة، هاي كلها طبعا الأرباح اللي تصير عنده كلها عليها خمس، لكن بعد استثناء المؤونة، المؤونة يطلع المؤونة، طبعا المؤونة المقصود بها مؤونة السنة، يعني الأكل الملابس الطبيب، وكذلك هناك القسم الثاني من المؤونة يسمى مؤونة تحصيل الربح، وهي كل ما يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح مثل أجرة الماء الكهرباء الحمال الدلال الضرائب إلى آخره، هاي يطلعها ويخمس الباقي، هذا بالنسبة للشخص اللي يتكسب، اللي ما يتكسب اللي ما يشتغل كل مال يحصله كل ربح كل فائدة يحصلها من تاريخ الحصول عليها يحسب سنة كاملة، إذا بقيت ما انصرفت في المعونة يخمسها وإذا انصرفت في المعونة فليس فيها خمس. شاب من ذي قار يقول هل القراءة الإخفاتية في الصور فقط؟ عندنا الصلوات الخمسة مثلا بعضهن إخفاتية أو بعضهن جهرية. عندنا صلاة الظهر والعصر إخفاتية. شنو إخفاتية يعني؟ بمعنى أنه قراءة الحمد والصورة ما تقراها، ما تجهر بها، تخفت بها، تخفت بها. وكذلك أيضا التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة أيضا تخفت بها. هاي في صلاة الظهرين القراءة تكون إخفاتية، يعني الحمد تقراها بشكل إخفاتي، الصورة تقراها بشكل إخفاتي في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وعندك التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة أيضا كذلك إخفاتي. ما عدا ذلك أنت كيفك تريد تجهر تريد تخفت. أما بالنسبة لهاي الأحوط لزوما للرجال الإخفات في الصلاة الإخفاتية. عندنا صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح القراءة بها جهرية، يعني من تصلي صلاة المغرب الركعة الأولى والثانية تجهر بالقراءة، تجهر بالحمد والصورة كذلك في الركعة الثانية، والتسبيح أيضا كذلك أيضا نفس الشيء، التسبيح أيضا يكون إخفاتي، صلاة العشاء كذلك أيضا وصلاة الصبح كذلك أيضا. نعم بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة يستحب فيها، تستثنى صلاة الجمعة، يستحب الجهر فيها بالقراءة يوم الجمعة. هذا بالنسبة للرجال. النساء في الصلاة الإخفاتية حكم من حكم الرجال يخفتن بهذا بالقراءة، أما بالصلاة الجهرية اللي هي المغرب العشاء الصبح النساء يتخيرن ما بين الجهري وما بين الإخفات. هل يجوز للمرأة شهاب من ذي قار يقول هل يجوز للمرأة إرضاع الطفل على الجنابة؟ نعم يجوز، والأفضل طبعا الأفضل أنه تكون على طهارة من ترضع طفلها، لكن إذا رضعته وهي محدثة بالحدث الأصغر والأكبر هذا يجوز. سؤال آخر يقول ما هي صلاة الليل وما هي السورة التي أقرأ فيها؟ صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين سوية النية تكبيرة الإحرام، تبدأ تقرأ الحمد، تقرأ الحمد، يستحب أنه الأفضل تقرأ سورة، مواجب السورة يصير تتركها لكن الأفضل قراءتها، ما يشترط سورة معينة، ما يشترط عليك أنه تقرأ سورة معينة. 8 ركعات كل ركعتين سوية، كل ركعتين بتشهد وتسليم، تكمل الركعتين الأولى تتشهد وتسلم، ثم بعدها تبدأ بركعتين الثانية والثالثة، العفو الثالثة والرابعة، بعدها من كملت الخامسة والسادسة، بعدها السابعة والثامنة، تصير 4 صلوات، 4 صلوات ب8 ركعات. بعدها بعد ما تكمل صلاة الليل عندنا صلاة الشفع ركعتين، صلاة الشفع ركعتين ما بها قنوت، إذا تريد تأتي بالقنوت فتأتي برجاء المطلوب، ما يشترط قراءة سور أيضا بها معينة. بعدها بعد صلاة الشفع صلاة الوتر اللي هي ركعة واحدة، ركعة واحدة من قيام فقط، ركعة واحدة أيضا ما يشترط أنه قراءة سورة معينة، لكن الأفضل أنه تقرأ الحمد والتوحيد 3 مرات والمعوذتين 2 مرات. هذا صار قد صار 11 ركعة. ما يشترط قراءة سور معينة في صلاة الليل. نعم الأفضل أنه يعني الأفضل أنه مثلا الشفع تقرأ المعوذتين بعد الحمد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق بالركعة الثانية، بصلاة الوتر بعد الحمد التوحيد 3 مرات والمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لكن هذا مو واجب. ماذا يترتب على من سرق؟ سؤال شاب من ذي قار، سؤال أخير يقول ماذا يترتب على من سرق وهو كان صغيرا؟ علي هاي الأموال اللي سرقها، علي هاي المال اللي سرق، علي أنه يرجع الصاحبة. شنو الأموال اللي سرقها؟ يرجعها. إذا تالف هاي الأموال فعلي الضمان، إذا تالف أنه يضمنها، إذا كانت من المثل فيضمنها، يضمن المثل، كما مثل لو كان هو سارق حنطة يرجع حنطة، إما يرجع حنطة أو سعر الحنطة بسعر اليوم اللي يرجع به. وأما إذا كان القيمي مثلا حيوان ماخذ هو سارق حيوان فهذا من القيمي، هنا خلاف ما بين الفقهاء أنه بأي قيمة هنا يكون الضمان. هناك من قال بيوم الضمان، هذا رأي السيد الخوي أنه بيوم الضمان، سمحت السيد عدة بيوم التلف، اليوم التلفت إيش قد قيمتها عليه أنه يرجحها بيوم التلف. وهناك أقوال أخرى في المسألة. أبو حسين من ميسان للأسف أنه السؤال مالته انقطع وما افتهم شنو السؤال اللي كان سئله. فاطمة من باب اللي تقول أنا خادمة الإمام الحسين عليه السلام، تقول شنو اللي أخمسه وأنا ما عندي فلوس تبقى سنة؟ أنت ظاهر تتكسبين، يعني خادمة الإمام الحسين عليه السلام تقرين تعزية، فأنت تتكسبين يوم شروعك في التكسب، أول يوم أنت بديت تقربي تعزية، هذا هو شروعك في التكسب، هذا تخلينه هو رأس سنتك الخمسية رأس سنتك. إذا كانت طبعا تقلد سمعت السيد سستان، لأن المسألة مسألة خلافية، هناك من يقول بأن رأس السنة الخمسية ظهور الربح اللي هو الآن موجود، مثلا السيد الخوي قدس السر الشريف يذهب إلى هذا الرأي، الشيخ سمعت الشيخ الفياض أيضا يذهب إلى هذا الرأي أنه الخمس يكون رأس السنة الخمسية هو ظهور الربح. يعني أنت مثلا إذا تقرين تعزية بيوم اللي طوش الفلوس مال التعزية هذا هو رأس السنة الخمسية مالتك، وإذا كنت تقلدين سماحة السيس الثاني فرأس السنة الخمسية مالتك هو يوم شروعك بالقراية بالتكسب بقراءة التعزية. أنت خلال السنة أنت مرخصة، الشارع رخصتك في الصرف في المؤونة، ايش تحتاجين صرف للمؤونة على نفسك على أولادك على زوجك على والدك على والدتك، مأكل مشرب ملبس مسكن طبيب إلى آخره، كل هذه تستثنينها إيه إذا أجر سنتك الخمسية وعدت زيادة فتخمسين هذه الزيادة. محمد من ذي قار يقول هل يجوز بيع المواد الزائدة من الموكب حتى يبنى فيها حسينية؟ هذه بحسب قصد المتبرع، يعني المتبرع اللي جاب المواد الغذائية هذه إذا جابها لغرض الأكل حتى الزوار يأكلون، نجيب تمن مثلا حتى الزوار يأكلون، ما يصير أنت تبيعه وتروح تسوي به مثلا شغلة أخرى أو مثلا تبني به حسينية. فقصد المتبرع شنو؟ هذا من الطاقة فلوس قالك لهذا الموكب، شنو كان قصده؟ قصده أنه تشتري تمن مثلا وتطبخ، ما يصير بعد صرفه في مورد آخر بحسب قصد المتبرع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول هل يجوز وضع صناديق للتبرع لغرض جمع أموال بين حسينية؟ لا، هذا العمل جائز، إذا واحد يريد يخلي صناديق يقول هاي الصناديق مثلا مخصصة أموالها لبناء حسينية، العالم الناس تجي تخلي فلوس بهاي الصناديق، نعم هذا العمل جائز. السؤال الثالث من الأخ محمد من ذي قار يقول والدتي مريضة ما تقدر الصوم، من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، فإذا كان الشخص مريض بحيث يتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم، بل لا يصح منه إذا كان يتضرر من الصوم. هذا المريض يجوز له الإفطار، إذا بعد شهر رمضان تحسنت حالته الصحية يقضي بعد شهر رمضان، إذا المرض ما تستمر حتى مجيء رمضان الثاني يسقط عند القضاء وتجب الفدية، الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام. أدنى مها الأخت مها من بغداد عندها سؤالان، تقول أيهما أول، تكبيرة الإحرام أو الإقامة؟ أول شيء بالصلاة هو النية، التكبيرة الإحرام اللي تكون النية مقارنة فيها، أول شيء بالصلاة تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام، والنية معها مع تكبيرة الإحرام، يعني النية تكون مقترنة مع تكبيرة الإحرام، قبلها الإقامة، هاي قبلها هي الأخت سمتها تشهد، مو تشهد، هذا هاي الإقامة. التشهد عندنا تشهد وسطي، ليس الخلط بين التشهد وبين الإقامة، الكثير من الناس يطلقون لفظ التشهد على الإقامة. التشهد عندنا تشهدين، وسطي التشهد الوسطي، مثلا عندنا صلاة الظهر التشهد الوسطي بعد الركعة الثانية، بعد الركعة الثانية يعني بعد السجود في الركعة الثانية يجلس يتشهد تشهد الوسطي في الصلاة الرباعية. إذا كمل التشهد الوسطي يقوم للركعة الثالثة، بعدها الرابعة، بعد الرابعة التشهد الأخير اللي يختم به الصلاة، اللي وراء التسليم ويختم به الصلاة. هذا التشهد عندنا وسطي وعندنا أخير. طبعا هذا في الصلاة الثلاثية والرباعية. الصلاة الثنائية عندنا تشهد واحد، صلاة ثنائية مثل صلاة الصبح، تشهد واحد اللي هو التشهد الأخير، ما عندنا تشهد وسطي. في الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية أكو تشهدين، أكو وسطي وأكو أخير. بالنسبة للي يطلقون عليه الناس التشهد اللي يقولون هذا في بداية الصلاة، هذا الإقامة، هاي الإقامة مستحبة من المستحبات المؤكدة، مستحب مؤكد في الصلاة اليومية، فقط في الصلاة اليومية دون صلاة الآيات ودون صلاة الطواف، النوافل أيضا ما بيها، فقط في الصلاة اليومية، صبح ظهر عصر مغرب عشاء ثني بها إقامة. وطبعا ذكرنا أنه الإقامة في أحد البرامج ذكرنا أنه لا نعيد 17 بها 17 جزء بالنسبة للإقامة. هاي الإقامة قبل الصلاة ليست هي جزء من الصلاة، أول جزء من الصلاة هو تكبيرة الإحرام اللي هي مقرونة تكون في النية. سؤال ثاني لأخت مهاد يقول كيفية صلاة الآيات. صلاة الآيات تجب على كل مكلف، يعني كل بالغ عاقل عدا الحائض والنفساء. متى تجب؟ عند خسوف القمر وعند كسوف الشمس، عند خسوف القمر وعند كسوف الشمس، وكذلك عند الزلزال على الأحوط لزوما. ركعتين مثل صلاة الصبح، ركعتين من دون إقامة، لا بها لا أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة. يقرأ الحمد، لها كيفيتين، يقرأ الحمد ثم بعد الحمد يقرأ السورة ثم بعد ذلك يركع، يخلص الركوع يقوم، إذا قام يقرأ الحمد وسورة، يركع ثم يكمل الحمد وسورة، وهكذا خمس ركوعات في الركعة الأولى. الركعة الثانية أيضا خمس ركوعات، خمسة بخمسة، الحمد وسورة يركع، الحمد وسورة يركع، الحمد وسورة يركع إلى خمسة. إذا كمل الركوع الخامس يسجد، من يسجد يقوم، هذا كمل ركعة يقوم للركعة الثانية، يصنع كما صنع في الركعة الأولى. وهناك كيفية أخرى، يقرأ الحمد أو يقرأ جزء من سورة، يعني سورة يوزعها على خمس ركوعات، يقرأ الحمد يقرأ جزء آية مثلا أو اثنين من سورة ثم يركع، يرجع مرة ثانية يقرأ يكمل السورة، ما يقرأ بعد الحمد، إذا يجزئ السورة الحمد يقرأها مرة، إذا يقرأ سور ما يجزئ الحمد، في كل قراءة لابد يقرأ سورة لابد أن يقرأ سورة الحمد. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 6:30. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.